الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخطأهم وعدهم عدا وكلهم لقد أخطأهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ أذري وأشركه في وألقيت عليك محبة